بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر في ليلة الجمعة العشرون من شهر جماد الآخرة لسنة 35 و400 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في قراءة كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. قال شيخنا حفظه الله تعالى في الفصل الرابع: تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها. النوع الثاني: ما ورد الترغيب في أدائه في بعض الأوقات على سبيل الاستحباب، ويدخل في هذا بعض الأعمال الصالحة التي جاءت النصوص بالترغيب فيها في بعض الأوقات، وإن كانت مشروعة في غير تلك الأوقات، لكن أداءها في الأوقات المرغب فيها أفضل. ومن ذلك الصلاة المطلقة، فهي في الليل أفضل منها في النهار، لقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال الضحاك رحمه الله تعالى في قوله أشد وطئا: قراءة القرآن بالليل أثبت منه بالنهار وأشد مواطأة بالليل منه بالنهار. وقال الطبري: ناشئة الليل أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب، وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. وقد دلت على هذا أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ركعة بالليل خير من عشر بالنهار. وقال ابن رجب رحمه الله: وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى أصحابه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، لا يزال الحديث عن التفاضل في الأعمال باعتبار أداء العبادة في وقتها الفاضل. وذكرنا أن مما يتعلق بالنوافل من ذلك أن أوقات الفضيلة للنوافل أنها على نوعين: النوع الأول ما كان مقيدا بوقت مخصوص أو حال مخصوصة، والعمل إنما شرع في هذا الوقت دون غيره، مثل قيام الليل شرع في الليل والسنن الرواتب في أوقاتها وغير ذلك من الأمثلة التي هي داخلة تحت هذا النوع. النوع الثاني هو ما ورد الترغيب في أدائه في بعض الأوقات على سبيل الاستحباب، وأيضا يشرع في غير ذلك من الأوقات، لكنه في هذا الوقت أفضل، وهذا بخلاف القسم الأول، فإنه مشروع في وقت مخصوص لا يتجاوز بهذا العمل عن هذا الوقت. وأما هذا النوع هو الترغيب في أدائه في بعض الأوقات على سبيل الاستحباب، ويدخل في هذا بعض الأعمال الصالحة التي جاءت النصوص بالترغيب فيها في بعض الأوقات، وإن كانت مشروعة في غير هذه الأوقات، من ذلك الصلاة المطلقة، فهي في الليل أفضل، في الليل أفضل منها في النهار، لقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال الضحاك في قوله أشد وطئا، قال: قراءة القرآن بالليل أثبت منه بالنهار وأشد مواطأة بالليل منه بالنهار. كذلك ذكر المفسرون كالطبري وابن كثير أن القراءة في الليل أنها أثبت وأفضل، ذلك لصفاء الذهن وانقطاع الإنسان عن المشاغل وللفراغ أيضا، فإن هذه العبادة مشروعة وهي الصلاة المطلقة في كل وقت. والفرق بينه وبين النوع الأول أن النوع الأول متعلق بنوع من الصلاة وهو قيام الليل. هذا قيام الليل لا يشرع في النهار، يعني لا يمكن لإنسان أن يصلي وقت الضحى يقول هذا قيام الليل، إلا أن يكون قضاء لمن نام عن ورده من الليل يقضيه. أما أن يقال أنه مثلا يصلي صلاة الليل في الضحى أو بعد الظهيرة فإن هذا مخالف لهذه العبادة، هذه العبادة وقتها في الليل، وهذا بخلاف الصلاة المطلقة، فإنه يمكن أن يصلي في الضحى، يمكن أن يصلي بعد الظهر، يمكن أن يصلي في أوقات أخرى غير أوقات النهي، لكن هذه الصلاة في الليل أفضل. فإذا هنا الصلاة شرعت في الليل، ومنها ما شرع في قيام من قيام الليل يكون في الليل وهو الورد الذي يحافظ عليه المسلم من صلاته في الليل ثم يوتر، ويكون آخر صلاته بالليل وترا، هذا مشروع في الليل فقط. وأما الصلاة المطلقة فهي مشروعة في الليل والنهار لكنها في الليل أفضل. فالنوع الأول يتعلق بقيام الليل لأنه شرع في الليل وما جاء أيضا في معناه. وهذا النوع من أنواع الفضائل هو الصلاة المطلقة، فإنها مشروعة في كل وقت ولكنها في الليل أفضل. ولهذا جاء أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على ما دلت عليه النصوص، كما قال ابن مسعود: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية، فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية، لأن المناسبة بين صدقة السر والعلانية أن صلاة الليل تكون سرا، صلاة النهار قد تكون علانية، كما أن صدقة السر يعني فيها مبالغة في إخفاء العمل كذلك صلاة الليل. قال عمرو بن العاص: ركعة بالليل خير من عشر بالنهار. قال ابن رجب في بيان فضل صلاة الليل: إنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، يعني أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص، يعني فيها فضيلتان، يعني أنها تكون سرا وأنها أقرب إلى الإخلاص. وهذه بعض الوجوه التي ذكرها العلماء في تفضيل صلاة الليل. ومنهم من قال إن الأصل أن الصلاة في الليل أفضل، ولو أنها يعني خلت من هذه الأمور، لو كانت في علانية، يعني لأنه ليس كل صلاة الليل تكون سرا، قد تكون في علانية ومع هذا فهي أفضل. ومنهم من قال لأنها وقت يعني نوم الناس ووقت راحتهم، فمن قام يعالج نفسه ويذكر ربه ويصلي فإن هذا فيه أجر، لأن إنما تفضل العبادة في أوقات الغفلات وفي أوقات انشغال الناس وفي نومهم. فإذا هذه العبادة وهي الصلاة المطلقة في الليل أفضل، وأداؤها في الليل أفضل من أدائها في النهار. ولهذا من استطاع في التنفل المطلق أن يكون مكثرا من الصلاة في الليل ومقدما للصلاة في الليل على صلاة النهار فليفعل، وهذا غير قيام الليل. قيام الليل لا بد من أن يكون في الليل، لكن الصلاة المطلقة يريد أن يصلي، فإذا تمكن من الصلاة في الليل فهي أفضل من الصلاة في النهار. نعم، أحسن الله إليكم. ومما يدخل في هذا الباب الاستغفار في السحر، قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، أنه أخرهم إلى وقت السحر. نعم، من هذه العبادات التي دلت السنة على تفضيلها في وقت مع مشروعيتها في الأوقات الأخرى الاستغفار. فالاستغفار مشروع في كل وقت، ولكنه في وقت السحر أفضل، لما جاء من الآيات في كتاب الله من ذلك. قال الله عز وجل في سورة الذاريات: وبالأسحار هم يستغفرون، في سياق الثناء على المؤمنين، وفي قوله تعالى في سورة آل عمران: والمستغفرين بالأسحار، مع أن الاستغفار في كل وقت، لكن هنا جاءت الإشادة بأهل الاستغفار في الأسحار وفي وقت السحر وهو آخر الليل، وذلك لأنه وقت فضيلة لهذه العبادة. قال ابن كثير دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وقيل إن يعقوب لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي أنه أخرهم إلى وقت السحر، سوف أستغفر لكم ربي. لماذا لم يستغفر لهم عندما طلبوا منه الاستغفار؟ لماذا أجلهم؟ قيل أنه أخرهم لوقت فاضل ووقت السحر. فإذن الاستغفار مشروع في كل وقت، ولكنه في وقت السحر أفضل. ولهذا ينبغي لمن وفقه الله لقيام الليل أن يترك وقتا للاستغفار، فيجمع بين القيام وبين الاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. ومنه الذكر طرفي النهار، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال عز وجل واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأخرج الإمام أبو داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فدلت النصوص على أن هاتين الوقتين هما أفضل الأوقات للذكر، وبهذا صرح أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله ويستحب أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما وهما الفجر والعصر، فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذان الوقتان أعني الفجر والعصر هما أفضل أوقات النهار للذكر. أيضا من العبادات التي جاءت النصوص بتفضيلها في بعض الأوقات الذكر في طرفي النهار. لا تصور يا أخي، لا تصور الذكر في طرفي النهار. فالذكر مشروع في كل وقت، ولكنه في طرفي النهار مستحب، ولهذين الوقتين فضيلة في هذه العبادة العظيمة كما دلت على هذا النصوص وهي كثيرة من كتاب الله، منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة وأصيلا، البكرة هو الصباح، بكور هو وقت الصباح، والأصيل هو وقت المساء. في الآية الأخرى واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، العشي هو وقت المساء والإبكار هو وقت الصباح. وفي الآية الثالثة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس هذا وقت الصباح وقبل غروبها وهذا وقت المساء. والآيات في هذا كثيرة تدل على فضل الذكر في هذين الوقتين، وهو أول النهار وآخر النهار مع جزء من أول الليل. وجاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن أقعد في قوم مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة وهي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولئن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. وهذا مما يدل على فضل الذكر، على فضل الاعتاق في هذا الوقت. ولهذا فإن كثير من أهل العلم يفضلون الذكر في هذين الوقتين حتى على بعض العبادات الأخرى التي قد تكون باعتبار جنسها أفضل. ممن نص على تفضيل هذين الوقتين الإمام النووي قال اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. وقال الحافظ بن رجب ويستحب أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما وهما الفجر والعصر، فيشرع الذكر بعد العصر إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال وهذان الوقتان أعني الفجر والعصر هما أفضل أوقات النهار للذكر، وكلام العلماء في هذا كثير. فإذا هنا الذكر مشروع في كل وقت، ولكنه في هذين الوقتين أفضل، فينبغي الحرص على الذكر في هذين الوقتين. ولهذا كان بعض أهل العلم يقدم الذكر في هذين الوقتين على القراءة، لأن الصلاة ينهى عن الصلاة في هذين الوقتين، وقت نهي، ولكن القراءة مشروعة، ولكن الذكر أفضل منها. نعم. أحسن الله إليكم. ومما ورد الترغيب فيه في بعض الأوقات الدعاء، فإنه يفضل في أوقات إجابة الدعاء، ومن ذلك وقت السحر. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أيضا من العبادات التي دلت النصوص على تفضيلها في بعض الأوقات الدعاء في وقت السحر وفي الثلث الأخير من الليل، لما جاء من الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، وهو المشهور عند العلماء بحديث النزول، إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذا وقت نزول الله تبارك وتعالى ينادي عباده: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فينبغي للمسلم أن يحرص على الاستجابة لربه في هذه النداءات، وأن يتوجه إلى الله بالدعاء والطلب والاستغفار ورفع الحاجات. وهذا من فضل الله عز وجل. وكما أن الملوك لهم أوقات يفتحون أبوابهم فيها لقبول شكاوى الناس ولقضاء حاجتهم، فهذا رب العالمين وهو ملك الملوك وهو خالقهم ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت، وهو وقت الثلث الأخير من الليل، وينادي عباده. فينبغي للمسلم أن يرغب في هذا الفضل العظيم من الله، ويتوجه إلى الله عز وجل في هذه الساعات المباركة، وهي وقت نزول الله عز وجل، ويتوجه إلى الله بالدعاء. فدل على أن الدعاء في هذا الوقت أفضل منه في غيره. نعم. أحسن الله إليكم. وساعة الاستجابة من يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا، أصحها قولان: الأول هي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة، الثاني هي ما بعد صلاة العصر إلى الغروب. نعم. أيضا من الأوقات الفاضلة للدعاء ساعة الاستجابة من يوم الجمعة، كما ورد فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وهذه الساعة اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، كما ذكر الحافظ ابن رجب، ووصلت أقوال العلماء فيها إلى أكثر من 40 قولا. وهذا كاختلاف الناس في ليلة القدر، فإن هذه الأوقات الفاضلة من حكمة الله أنه أخفى هذا الوقت مع بيان فضيلته، فبين لنا فضيلة ليلة القدر وأخفاها الله عز وجل في العشر الأواخر من رمضان، وبين لنا فضيلة ساعة الجمعة، وهي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله عز وجل، فأخفيت. فاختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا، وأصح ما ورد في من هذه الأقوال أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن ينصرف، والساعة الثانية أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا أصح ما قيل في ساعة الاستجابة. فينبغي الحرص على الدعاء في هذه الساعة، فهذا مما يدل على فضيلة الدعاء في هذه الساعة، مع أنه مشروع في غيرها من الأوقات. أحسن الله إليكم. ويوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ابن عبد البر: وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، وفي الحديث أيضا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب. نعم، أيضا من أوقات الإجابة يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقال ابن عبد البر: فيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفيه النص على أنه أفضل الدعاء، وآكد ما يكون هو بعد الانقضاء من الصلاة والفراغ من الصلاة، وهو ما يجمع بين الظهر والعصر، ثم بعد ذلك يتفرغ المسلمون في عشية عرفة للدعاء والتضرع إلى الله. هذه أفضل الأوقات، وهي أرجى أوقات الإجابة لمن تضرع إلى الله عز وجل في ذلك الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. وما بين الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أيضا من أوقات الإجابة في الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه من أرجى أوقات الإجابة لما جاء في الحديث: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء مشروع في كل وقت، لكن بين الأذان والإقامة للدعاء في هذا الوقت فضيلة، فدل على أن الدعاء في هذا الوقت وفيما سبق من الأوقات أنه أفضل من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. ومما جاء الترغيب فيه أيضا في بعض الأوقات صيام بعض الأيام كيوم عرفة وعاشوراء والأيام البيض من كل شهر، والاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام ستة أيام من شوال كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صيام المحرم، وقد ثبت أن صيامه أفضل الصيام بعد رمضان لما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وقد يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه كاملا بعد رمضان، فأما بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه كصيام يوم عرفة أو عشر ذي الحجة أو ستة أيام من شوال ونحو ذلك. أيضا من العبادات التي دلت النصوص على تفضيلها في بعض الأوقات مع مشروعيتها في أوقات أخرى الصيام، كما هو مرغب فيه في بعض الأيام كصيام يوم عرفة وعاشوراء، وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام الأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصيام ستة من شوال، فإن الصيام في هذه الأيام أفضل منه في غيرها، مع أن الصيام مشروع في كل وقت، كما جاء في الحديث في الصحيحين أن من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الدليل على أن الصيام مشروع في كل وقت ما عدا يومي العيدين، وكذلك يوم الجمعة فإنه لا يصام قصدا بصيام يوم الجمعة، وكذلك يوم السبت، وأما ما عدا ذلك من الأيام فإنه يشرع صيامها، لكن صيام هذه الأيام أفضل، وكذلك صيام شهر الله المحرم فإن الصيام فيه أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. ومما رغب فيه من الأعمال أيضا في بعض الأوقات العمرة في رمضان لما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سنان الأنصارية: عمرة في رمضان تقضي حجة معي، وفي رواية: تعدل حجة. فالتقرب إلى الله بهذه الأعمال في أوقاتها الفاضلة أفضل من التقرب بها في غيرها من الأوقات، وإن كان المتقرب بها في غير أوقاتها الفاضلة مأجور على عمله لم يخرج عن السنة، لأن هذه العبادات مطلقة بخلاف القسم الأول، فإن العبادات فيه مقيدة بأوقات مخصوصة لا تخرج عن وقتها إلا لعذر، فتؤدى على سبيل القضاء كقضاء صلاة الليل والوتر في النهار لمن عرض له عارض في الليل من نوم أو مرض، فينبغي التنبه لهذا الفرق بين القسمين. أيضا مما رغب فيه من الأعمال العمرة في رمضان، فإنها أفضل من غيرها مع أنها مشروعة في غير ذلك من الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، مما يدل على فضل العمرة في رمضان. فهذه الشواهد كلها تدل على أن هذه الأوقات، أن هذه الأعمال وهي من النوافل مشروعة في كل وقت. كل الأمثلة التي ذكرناها تدل على أن هذه الأعمال مشروعة في كل وقت، لكن لها وقت فضيلة، لها وقت فضيلة، بدءا من الصلاة المطلقة، كذلك الصوم والذكر والدعاء والاستغفار والعمرة في رمضان، كلها مشروعة في غيرها من الأوقات، لكنها في هذه الأوقات أفضل. فلا بد من التفريق بين النوعين: الصيام النفل مشروع في كل وقت ما عدا الأيام التي نهينا عن الصيام فيها، لكن ليس كل الأيام التي شرع الصيام فيها متساوية في الفضل، فمن رغب في الفضيلة فليحرص أن يصوم الأيام الفاضلة. الاستغفار مشروع في كل وقت لكن له وقت فضيلة، الدعاء مشروع في كل وقت لكن له فضيلة، الذكر مشروع في كل وقت لكن له فضيلة. ومن هنا ذكرنا أن هذا النوع وهو وقت وأن أداء هذه العبادات النافلة في وقتها الفاضل مما يشرف به العمل لما دلت عليه الأدلة، لأن بعض الناس يأخذ من عمومات الأدلة أن هذه العبادة مشروعة، ولكنه لا يفرق بين ما جاءت النصوص بتفضيله في وقت دون وقت. فلا بد من مراعاة هذا الأمر، وهو أن هذه العبادات التي شرعت في كل الأوقات جاءت النصوص أيضا بالتنبيه على فضلها في هذه الأوقات، وأنها تفضل إذا أديت في وقتها على غير أدائها من الأوقات الأخرى. والعلماء ذكروا قاعدة، قالوا: إن العبادة متى ما شرعت في وقت فاضل فإنها تشرف بشرف الزمان وتشرف بشرف المكان، وإذا جاءت النصوص بتخصيص فضلها في هذا الوقت فإن هذا يدل على تأكيد هذا الأمر، وأن هذه العبادة أفضل منها في غيرها من الأوقات. فمتى ما كانت الصلاة النافلة في وقتها الفاضل، والذكر في وقتها الفاضل، والاستغفار في وقتها الفاضل، والعمرة في وقتها الفاضل، وسائر العبادات في وقتها الفاضل، يكون هذا العامل هو أفضل الناس، لأنه يتقرب إلى الله بأفضل الأعمال في أفضل الأوقات. نعم. أحسن إليكم. ثم ها هنا مسألة متعلقة بهذا القسم، وهي: هل الأفضل في هذه الأوقات الاشتغال بهذه الأعمال واستغراق الوقت فيها وتقديمها على غيرها من الأعمال الأخرى التي قد تكون أفضل منها باعتبار الجنس، أم أن الأفضل هو الاشتغال بما هو أفضل منها باعتبار الجنس؟ نعم، هذه مسألة محل سؤال وبحث، ولا بد من بحثها. قد يقال: نحن عرفنا الآن الأوقات الفاضلة لهذه العبادات، مثل الليل هو أفضل ما تكون الصلاة في الليل، فهل نستغرق الليل كله في الصلاة، أو أنه قد ينظر إلى فضيلة عبادة تفضل باعتبار جنسها مثل طلب العلم؟ يعني هنا قد يقال أن هنا فضيلتان متعارضتان، يعني هل نطلب العلم باعتبار تفضيل جنسه في الليل والنهار، أو نقدم فضيلة العبادة في هذا الوقت فيكون وقت الليل هو وقت الصلاة، وما بين الأذان والإقامة وقت الدعاء، أو نقرأ القرآن، أو أن رمضان يستفرغ كله في الحرص على كثرة العمرة، وهكذا الاستغفار في السحر، هل يقضى هذا الوقت كله في الاستغفار أم تكون فيه الصلاة وهي أفضل باعتبار الجنس؟ هذه المسألة لا بد من دراستها ولا بد من بحثها، لأن النصوص دلت على هذا ودلت على هذا، فلا بد من تحقيق هذه المسألة. نعم. أحسن إليكم. الذي يظهر أن الأعمال المذكورة وأوقاتها المرغب فيها ليست على باب واحد بل تتنزل على عدة صور. الصورة الأولى أن لا يتعارض العمل المرغب فيه ولا يضيق وقته الفاضل عن عمل آخر مثل الصيام، فإنه لا يتعارض مع عمل آخر من صلاة وقراءة وذكر وغيرها من أعمال البر، ولا يضيق وقته وهو مدة النهار عن الجمع بين تلك الأعمال. ومثل العمرة في رمضان، فإنه يمكن الجمع بين تأديتها وبين أعمال البر الأخرى من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كما أن وقتها الفاضل هو طوال شهر رمضان لا يضيق عن التقرب إلى الله بغيرها من أعمال البر. وفي مثل هذه الصورة لا شك أن الجمع بين هذه الأعمال أفضل من الاقتصار على العمل الفاضل في هذا الوقت، بل جاء الترغيب في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا في حق من استطاع الجمع بين هذه الأعمال، أما من عجز عن ذلك ولم يقدر إلا على بعضها أو أحدها. هذه الصورة هي الصورة الأولى من صور المقارنة بين هذه العبادات. ذكرنا أن هذه الأعمال وأنها كونها تؤدى في هذا الوقت الفاضل لا شك أنها من الأعمال المرغب فيها في هذا الوقت، لكن إذا نظرنا إلى الجنس وتفضيل العبادات باعتبار جنسها، فإنه قد يقال: لماذا لا يشتغل بالعبادة الفاضلة باعتبار جنسها؟ في الحقيقة إذا نظرنا نظرة تحقيق ودراسة يتبين لنا أن هذه الأعمال ليست على درجة واحدة وليست على صورة واحدة، ولها عدة صور. من هذه الصور أن هذه الأعمال لا يتعارض العمل المرغب فيها ولا يضيق وقته الفاضل عن عمل آخر، يعني هذا الوقت الفاضل التي دلت النصوص على تفضيله لا يضيق عن غير هذا العمل من العبادات، فليس هناك وجه تعارض. مثال ذلك الصيام، الصيام الذي رغب فيه في الاثنين والخميس وفي يوم عرفة وفي عاشوراء وفي الأيام البيض، هذا لا يتعارض مع أعمال أخرى مثل قراءة القرآن، مثل الذكر، مثل يعني التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال المذكورة في هذا الحديث. فإذا ليست هناك معارضة بين الصيام وبين غيره من أعمال البر، فإذا نقول الصيام لا يتعارض مع عمل آخر من صلاة وقراءة وذكر وغيرها من أعمال البر، ولا يضيق وقته وهو مدة النهار عن الجمع بين تلك الأعمال، فإنه يمكن للإنسان أن يصوم وأن يتقرب إلى الله بالأعمال الأخرى، ليست هناك معارضة. كذلك العمرة في رمضان فإنه مرغب فيها، لكن ليس رمضان كله يمكن أن يستغرق في كلما فرغ من عمرة أتى بعمرة أخرى، فيبقى رمضان وقت متسع ممكن أن يعتمر فيه ويسارع إلى أعمال البر الأخرى التي ورد الترغيب فيها. فيمكن الجمع بين تأديتها يعني العمرة في رمضان وبين أعمال البر الأخرى من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كما أن وقتها الفاضل وهو طوال شهر رمضان لا يضيق عن التقرب إلى الله بغيرها من أعمال البر. يمكن الجمع بين صيام رمضان والاعتمار فيه وسائر أعمال البر التي يتقرب فيها المسلمون لربهم في هذا الشهر. مما يدل على فضيلة الجمع بين الصيام وبين هذه الأعمال ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل أصحابه: من تبع منكم اليوم جنازة؟ من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ من عاد منكم مريضا؟ فكان في كل مرة يقول أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فهذا دليل على فضل الجمع بين الصيام وهذه الأعمال. وهذا من الفقه أن المسلم إذا وفقه الله للصوم فاحرص في هذا اليوم أن تعود مريضا وأن تتبع جنازة وأن تطعم مسكينا، تجتمع هذه الأعمال البر في يوم واحد في رجل واحد، فيكتب الله عز وجل له هذه الفضيلة. فإن الله عز وجل ينظر لعبده وهو متلبس بين كثير من أعمال البر في وقت واحد، فيكتب له الرضوان ودخول الجنة بسبب هذا الأمر العظيم الذي قام في هذا العبد. وهذا من الفقه، مع أن المسلمون تقربون إلى الله بهذه الأعمال في أوقات كثيرة، لكن إذا لفت النظر إليها حرص المسلم عليها. يعني لن يعجز المسلم إذا صام أن يتصدق على مسكين، يعني حتى إذا عجز عنها كلها يمكن أن يأتي ببعضها. إذا صمت وتصدق، عد المريض أو اتصل، حتى لو اتصال تصلي على جنازة ولو لم تتبعها. المهم أن يتقرب إلى الله مع هذه العبادة ببعض أعمال البر. وقد أيضا يأتي بأعمال بر أخرى لم تذكر في هذا الحديث، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، الدعوة إلى الله عز وجل، دلالة المسلمين وإرشادهم إلى الخير، إما دلالة حسية في الطريق لمن تاه عن الطريق، أو دلالة معنوية بإرشادهم وبتوجيههم إلى العبادات. فإذا هذه الصورة، وهي أن بعض هذه الأعمال المرغب فيها أنه لا يضيق وقتها عن بقية الأعمال الأخرى، بل يمكن أن يأتي بها، مثل أيضا الدعاء بين الأذان والإقامة، ممكن أن يدعو دعاء يعني جامع يحصل له منه خير كثير، ويقرأ القرآن، ويمكن أن يصلي ويقرأ ويدعو ويستغفر. كذلك وقت السحر ممكن أن يقوم الليل ويقرأ القرآن ويذكر الله ويستغفر، فليس هناك تعارض بين هذه الأوقات وبين أعمال البر الأخرى. نعم. أحسن إليكم. وهذا في حق من استطاع الجمع بين هذه الأعمال، أما من عجز عن ذلك ولم يقدر إلا على بعضها أو أحدها فحكمه حكم من تعارض عنده العملان، على ما سيأتي بيانه في الصورة الثانية. نعم، هنا أيضا قد يقول قائل: ليس كل الناس على درجة واحدة، فبعض الناس قد يقوى على الجمع بين هذه الأعمال. نحن من ناحية التشريع لا تعارض، لكن بالنظر إلى أحوال الناس بعض الناس قد يثقله الصوم عن القراءة. كان ابن مسعود رضي الله عنه وهو الفقيه العالم الصحابي الجليل كان يقول: إن الصوم يثقلني عن القراءة، وكان يقدم القراءة على الصوم. وكان ابن عمر يكثر من الصوم ويقرأ، فكان رجلا قويا. فالناس ليسوا في درجة واحدة، بعض الناس يقول: قد لا أستطيع أن أعتمر في رمضان ولا يستطيع الجمع بين الصيام والعمرة. وبعض الناس يعني قد يثقل عن عمل يعني مع عمل آخر في هذا الوقت. فإذا تعارض في حق هذا العامل بعينه انتقلنا إلى الصورة الثانية كما سيأتي، وهو التعارض العملين من حيث التشريع. وأما من حيث التشريع هنا فلا تعارض، لكن قد يتعارض العملان في حق بعض الأفراد، وأما من حيث الإطلاق هنا فلا تعارض. نعم. أحسن الله إليكم. الصورة الثانية: أن يتعارض العمل المرغب فيه ويضيق وقته عن عمل آخر، مثل الذكر طرفي النهار، وعلى وجه الخصوص ما رغب فيه قبل الشروق والغروب، فإن الذكر يتعارض مع أعمال اللسان الأخرى كقراءة ودعاء وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر باللسان، كما أن الانشغال بغيره من أعمال الجوارح من اتباع جنازة وعيادة مريض وقضاء حوائج المسلمين مظنة النقص من كماله لانشغال القلب بغيره، وإن كان اللسان ذاكرا. وكذا الدعاء في ساعة الإجابة، خصوصا عندما يرى أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر حتى ينصرف، فالقول فيها وفي وقتها كالقول في الذكر ووقته، بل إن وقتها أضيق كما لا يخفى. ففي مثل هذه الصورة لا بد من الترجيح بين الأعمال والاشتغال بما هو أفضل، ثم ينظر هل يقدم العمل المرغب فيه في هذا الوقت كالذكر والدعاء أم يقدم الأفضل باعتبار الجنس كالقراءة مثلا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من أصحابنا من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر، وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال: كان هديهم ذكر الله، فإن قرأ فحسن. وظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة، وكذا قال إسحاق في التسبيح عقيب المكتوبات 100 مرة: إنه أفضل من التلاوة حينئذ. قلت: وهذا هو الظاهر من السنة، فإن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار في طرفي النهار مما كان يقوله ويرغب فيه شيء كثير، وهذا بلا شك يستغرق وقتا من أول النهار وآخره، والانشغال بالقراءة أو غيرها يقطع عنه. وبهذا يظهر أن الاشتغال بوظائف الأوقات مقدم على غيره، وإن كان الغير أفضل باعتبار الجنس. نعم. الصورة الثانية أن يتعارض العمل المرغب فيه ويضيق وقته عن عمل آخر. الصورة الأولى ذكرنا أنه لا تعارض، لكن هنا قد يتعارض العمل المرغب فيه ويضيق وقته عن عمل آخر، مثل الذكر طرفي النهار. تلاحظون أن الذكر خاصة بعد الفجر في أول النهار إلى طلوع الشمس، يعني وقت يسير بالنسبة لما ورد من أذكار الصباح التي إذا أراد المسلم أن يستغرقها قد يستغرق من طلوع ما بعد الصلاة إلى طلوع الشمس وفي أذكار الصباح، وهو لم يفرغ من بعضها إذا أردنا الاستيعاب. فهنا هل يأخذ شيئا من هذه الأذكار يتلبس بعبادة أخرى كقراءة القرآن واتباع الجنائز، أو يمضي الوقت في هذا العمل الفاضل في هذا الوقت؟ ونقول أيضا: وعلى وجه الخصوص ما رغب فيه قبل الشروق، يعني مثل ما قلنا قبل الشروق وقته أيضا يضيق، أيضا ما رغب فيه قبل أن يثني قدمه، فهل يعني ينشغل بأشياء أخرى أم أنه يقدم هذا الوقت؟ فإن الذكر يتعارض مع أعمال اللسان الأخرى كقراءة ودعاء وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر باللسان، كما أن الانشغال بغيره من أعمال الجوارح من اتباع جنازة وعيادة مريض وقضاء حوائج المسلمين مظنة النقص، لأنه قد يقال ممكن يتبع الجنازة ويأتي بالأذكار، لكن هو مظنة النقص لأن القلب بما شغل به القلب مع البدن، فإذا شغل بشيء اشتغل به. فكذلك ساعة الجمعة خصوصا لمن قال أنها من وقت صعود الإمام المنبر إلى أن ينصرف، فإنه وقت ضيق لأن وقت الخطبة لا دعاء فيه، وإنما يكون في سكتات الإمام وقبل الإقامة، فهذا وقت ضيق، فينبغي الانشغال بما هو مشروع وهو الدعاء. فنقول: ففي مثل هذه الصورة لا بد من الترجيح بين الأعمال والاشتغال بما هو أفضل، ثم ينظر هل يقدم العمل المرغب فيه في هذا الوقت كالذكر والدعاء أم يقدم الأفضل باعتبار الجنس كالقراءة. يعني هنا فضيلتان: هذه عبادة تفضل باعتبار جنسها، وهذه عبادة تفضل باعتبار وقتها. قال الحافظ ابن رجب: من أصحابنا من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر. رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد العصر، لماذا؟ لتفضيل التلاوة والقراءة على الذكر. وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال: كان هديهم ذكر الله، فإن قرأ فحسن. وظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة، وكذا قال إسحاق في التسبيح عقيب المكتوبات 100 مرة: إنه أفضل من التلاوة حينئذ، وأفضل من الصلاة التي يبادر إليها بعض الناس، إذا سلم الإمام يبادر إلى الصلاة، بل إن بعض العلماء قال هذه بدعة أن يصل الفريضة بنافلة، بدع العلماء بهذا الفعل. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الذكر، والذي يظهر والذي دلت عليه الأدلة، وكما نقله الأوزاعي عن السلف أن الأفضل هو الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطبنا بهذه النصوص في تفضيل الأجناس في تفضيل جنس القراءة هو الذي كان يحرص على الذكر في طرفي النهار، وكان يقبل على أصحابه بوجهه بعد الصلاة ويبقى يذكر الله حتى تطلع الشمس، وكذلك في المساء كان يكثر من الذكر. وهذا مما يدل على أن الاشتغال إذا ضاق الوقت بالعبادة المفضولة في هذا الوقت أفضل من الاشتغال بغيرها. لماذا؟ نرجع إلى القاعدة، لأن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت. فالآن يمكن أن يذكر الله عز وجل ويأتي بأذكار الصباح ويفرغ منها، ثم عنده وقت متسع للقراءة، ولكن لو قرأ ثم فرغ من قراءته بعد طلوع الشمس لا يمكن أن يستدرك ما فاته من أذكار الصباح والمساء. ثم من الأمور المجربة عند عامة المسلمين، وكلنا جربنا هذا الأمر، ولا أظن أن أحدا جرب هذا إلا وصل إلى هذه النتيجة، ما أجل ذكر الصباح والمساء إلا ضيع. هذا شيء مجرب، فبادر إليه بعد الصلاة واحرص على ذلك الوقت وأداء ما استطاع الإنسان من هذه العبادة، لأنه إذا خرج مظنة أن يشغل أو ينشغل أو يحدثه الناس أو يحدث الناس فيغفل وينسى. وإذا جعل من عادته ومن طبعه المحافظة على الأذكار في هذين الوقتين يكون طبعا له، ويكثر من هذا من هذه العبادة في هذا الوقت، فينال من الفضل والثواب أعظم مما يناله غيره من الذين يعملون في هذا الوقت بعبادة غير العبادة التي شرعت في هذا الوقت. نعم. أحسن الله إليكم. الصورة الثالثة أن يتعارض العمل المرغب فيه مع عمل آخر ولا يضيق وقته الفاضل عن غيره مثل الصلاة، فإنها تتعارض مع غيرها من الأعمال فلا يمكن الجمع بينها وبين عمل آخر في وقت واحد، وإن كان الوقت الفاضل لأدائها وهو الليل لا يضيق عن غيرها بل يبقى متسع من الوقت في التقرب إلى الله بغيرها من قراءة وذكر واستغفار وتعلم وتعليم وقضاء حوائج المسلمين. وهذه الصورة تأخذ حكم الصورة الأولى في أن الأفضل هو الاشتغال بما أمكن من أعمال الطاعات مع تأدية العمل المفضل في هذا الوقت ما دام الجمع ممكنا، وهذا هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فقد كان يقوم من الليل ما شاء، ولربما عاد أهل البقيع واستغفر لهم في بعض الليالي، كما في حديث عائشة وقصة خروجه من بيتها رضي الله عنها ليلى، وفي رواية أنه يفعل ذلك في كل ليلة يبيت عندها، كما أنه كان أحيانا يسمر مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في بعض أمور المسلمين. وبهذا العرض المفصل يظهر فضل العبادات المؤدات في أوقاتها الفاضلة على ما أدي منها في غير أوقات الفضيلة، وبمراعاة هذا الجانب مع الجانبين السابقين وهما المحافظة على السنن والمستحبات المشروعة في العمل، وتنزيه العمل من مخالطة الذنوب والمعاصي، تتحقق المتابعة في كمال العمل. نعم. الصورة الثالثة أن يتعارض العمل المرغب فيه مع عمل آخر ولا يضيق وقته الفاضل عن غيره. يعني ذكرنا في الصورة الأولى أنه لا يتعارض العمل ولا يضيق الوقت، الصورة الثانية أنه يتعارض العمل المرغب ويضيق الوقت. هنا يتعارض العمل المرغب ولا يضيق الوقت، مثال ذلك الصلاة في الليل، يتعارض في عمل المؤمن أن يصلي مثلا ويتبع الجنائز أو أن يفعل شيئا من أعمال البر الأخرى، مع ملاحظة أنه لو صام ممكن أن يذكر الله، ولو صام ممكن أن يقرأ القرآن. فمن طبيعة الصلاة أنها لا يشرع معها عمل آخر، إذا تلبس بها فهو مشتغل بها دون غيرها، بخلاف بعض العبادات الأخرى. يعني ممكن أن يذكر الله ويتبع الجنائز، ممكن أن يصوم ويقرأ القرآن، ممكن أن يعتمر في رمضان ويقرأ القرآن، ولكن ما يمكن أن يصلي ويتبع الجنائز. فهنا العمل يتعارض باعتبار الأصل، ولكن الوقت لا يضيق. الليل الذي هو وقت للصلاة الفاضلة لا يضيق عن غيرها. ومما يدل على هذا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل ولربما عاد أهل البقيع، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه في ليلتها يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده، وإذا به خرج إلى أهل البقيع يزور أهل البقيع ويدعو لهم، فيمكن الجمع الآن بين قيام الليل والصلاة النافلة. قيام الليل تشرع، إنما يشرع في الليل فيبدأ به قبل غيره، ثم الصلاة التي هي أفضل في هذا الوقت، ثم إذا بقي متسع من الوقت للأعمال الأخرى فيبادر إلى هذه الأعمال. وهذا هذه الصورة إذا تعارضت أخذت الصورة الثانية، وإذا لم تتعارض أخذت الصورة الأولى، في أنه لا يمكن أن يعارض بين عملين، وإنما يمكن أن يقدم عمل على عمل، فيقدم القيام الليل ثم الصلاة النافلة المطلقة، ثم بعد ذلك يمكن أن يزور بعض الأقارب، وممكن أن يزور أهل يزور الأموات في قبورهم ويدعو لهم. وبهذا تتبين بهذه الصور المنهج الصحيح في المقارنة بين الأعمال المشروعة في هذه الأوقات وبين الأعمال الأخرى. بهذا يتبين لنا فضل العبادة المستحبة، وأنها إذا أديت بهذه بحسب هذه الأسباب في المفاضلة، وهو الإتيان بالمستحبات فيها، وكونها تجنب المعاصي والذنوب وتؤدى في أوقاتها الفاضلة، أن لها عند الله فضلا عظيما ومنزلة عظيمة. وهذا هو السبق في أعمال البر عند الله تبارك وتعالى بفقه المسلم بعبادته، وإلى هذه المسائل العظيمة التي هي في الحقيقة من الأمور العظيمة إذا عمل بها المسلم. ولعلي أقول أنه متى ما فقه المسلم بهذه الصور وبهذه الفضائل وبهذه المراتب يكون عالما بدينه، ومن هنا فضل عمل العالم بدينه على العابد، لأن العالم يعمل بفقه والعابد يعمل باجتهاد فقط، فهذا يجتهد عن فقه وهذا يجتهد عن قوة بدن وعن رغبة في الخير. فمتى ما وقف المسلم على هذه الصور وعلى هذه الأحوال كان فقيها بدينه. قد يقول بعض الناس الصور كثيرة، قد يقول قائل، وهذه أيضا من الشبه التي تعرض، يقول إن هذه التقسيمات وهذه هذا التأصيل فيه تعقيد للأمر ومشقة على الناس، فكيف للناس أن يضبطوا هذا الأمر؟ نقول كما قال بعض أهل العلم، الفضائل الخاصة ومراتب الأعمال والدرجات العظيمة للأعمال عند الله يقابلها هذا الجهد وهذا العلم، ومن هنا كانت العبادات تفضل. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا امتثال لأمر الله عز وجل ولما شرع الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون الناس في صلاتهم على درجة واحدة، ولا في صومهم ولا في عبادتهم، كل إنسان يريد الأفضل والأكمل. لكن فقه المسلم بما تفضل به عبادته من حيث الوقت ومن حيث المكان ومن حيث الأحوال الخاصة ومن حيث الأجناس والتفاضل بين الأعمال، هذا يتطلب فقه. ومن أراد المراتب العالية فليجتهد في تحصيلها بالعلم والعمل، وأما من ضعف عن ذلك لا يقال أنه هذا يجب على كل مسلم أن يعرف هذا التفصيل، لكن نحن نخاطب من رغب في الخير، فإن هذه الأمور من رغب فيها طلبها، ومن ضعف عنها فإن الله عز وجل يقبل من المسلم ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. فمن ضعف عن العلم والعمل تقرب إلى الله بحسب استطاعته، إذا كان مخلصا مصيبا للسنة فعمله مقبول، لكن إذا أراد الفضيلة وإذا أراد الخير فإنه لا بد من العلم ولا بد من العمل. ثم إن هذه الأمور ستصبح من طبيعة المسلم أنه في كل وقت يعرف ما المشروع في هذا الوقت وما هو الأفضل، وهل هذا العمل يتعارض مع غيره أم لا، ثم يصبح هذا طبعا له في سائر حياته إلى أن يلقى الله وهو على هذا العمل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ستكون هناك انتخابات في بلادنا قريبا، فما نصيحتكم لنا نحو هذه الانتخابات جزاكم الله خيرا؟